مركز الفرسان للأعمال الفنية يقدم فرقة الاعتصام في سراج الأقصى. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك، أن نحمي المسجد الأقصى المبارك، أن نحمي المسجد الأقصى المبارك. إن سراج الزيت ينطفئ، إن وقود الزيت يوهب للأقصى قد ينطفئ، ولكننا نحن نجيد أن نسرج الأقصى دما، لأن الذي يسرج بالدم لن ينطفئ. نعم لن ينطفئ. يا أقصى من توحيد سيدناك قلوبنا، سيدناك قلوبنا، عنك والله ما نحيد، أنت سراج دروبنا، أنت سراج دروبنا. يا أقصى من توحيد سيدناك قلوبنا، سيدناك قلوبنا، عنك والله ما نحيد، انت سراج دروبنا، انت سراج دروبنا. وسراجك زيت ودم تبشر ولا تهتم، وسراجك زيت ودم تبشر ولا تهتم، حريتك مطلوبنا مطلوبنا. بيوتنا اوتاد ترتبط بالمسجد الاقصى المبارك، ارضنا امتداد لقدسية المسجد الأقصى المبارك. هي تاريخنا وهي حاضرنا وهي مستقبلنا. سنقف صفا واحدا جسدا واحدا، سنقف كلنا لنقول لن نسمح لواحد أن تسول له نفسه أن يهدم حاضرنا ومستقبلنا. يا أقصى احنا معاك يا جذور التاريخ، يا جذور التاريخ، بالروح والله نبداك وتخصى الصواريخ، تخصى الصواريخ. يا أقصى احنا معاك يا جذور التاريخ، يا جذور التاريخ، بالروح والله نبداك وتخصى الصواريخ، تخصى الصواريخ. نبقى سمحنا للموت يحاول أن يهدم الأقصى المبارك سيهدم بإذن الله، وسيهدم بيته بإذن الله. لا نخاف إلا من الله، لا نعمل حسابا إلا لله، لا نخشى إلا الله. جينا عشاق يا مجد الأحرار، يا مجد الأحرار، والدم نربط مشتاق تا يطلع نوار، تا يطلع نوار. يا أقصى جينا عشاق يا مجد الأحرار، يا مجد الأحرار، والدم نربط مشتاق تا يطلع نوار، تا يطلع نوار. من فوق القوم تحتيك بعظام الصدر بنحلي، من توحيد سيدناك قلوبنا، سيدناك قلوبنا، وعنك والله ما نحيد، انت سراج دروبنا، انت سراج دروبنا. يا أقصى من توحيد سيدناك قلوبنا، سيدناك قلوبنا. الأقصى في خطر، لأن البعض قبلوا أن يساوضوا عليه، وقبلوا أن يساوضوا عليه، وبمجرد أن قبلوا أن يكون الأخفى على طاولة المفاوضات، هذا يعني أنهم يمكن أن يفرطوا فيه أو في بعضه. يما عز الإسلام عمره ما بيغيب، عمره ما بيغيب، نرفض احنا الإسلام وفجرك نور قريب، فجرك نور قريب. يا يما عز الإسلام عمره ما بيغيب، عمره ما بيغيب، نرفض احنا الإسلام وفجرك نور قريب، فجرك نور قريب. جايك ابن الخطاب والإيدو سيجنا بقلوبنا، سيجنا بقلوبنا، عنك والله ما نفيد، انت سراج دروبنا، انت سراج دروبنا، يا اقصى من توحيد، سيجنا بقلوبنا، سيجنا بقلوبنا، عنك والله ما نفيد، انت سراج دروبنا، انت سراج دروبنا، مصباحك زيت ودم تبشر ولا تهتم، مصباحك زيت ودم تبشر ولا تهتم، حريتك مطلوبنا مطلوبنا. احنا رجال ابابيل، احنا رجال ابابيل، احنا كتيان ابابيل، نحن قدر الله الذي سيسد مسد طير الابابيل. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، حوم طير الابابيل، الله اكبر، في غزه فوق الخليل، الله اكبر، بالاقصى يا مسلمين، الله اكبر، قوة العز ومجد الدين، الله اكبر، من بدر ووقت وحد الدين، الله اكبر، شوف محمد بالميادين، الله اكبر، يا احبار ويا كهان، الله اكبر، شايف جيل القران، الله اكبر، عز الاقصى ما ينهد، الله اكبر، وعى الخالم من كلم الحد، الله اكبر، حوم طير الابابيل، الله اكبر، في غزة فوق الخليل، الله اكبر، الاقصى يا مسلمين، الله اكبر، هو العز ومجد الدين، الله اكبر، من بدر ومكة وفلسطين، الله العربي قد منتدنيس تنكير، حرب ودعاء محدود، ما زلنا نستصرخ فيكم قلبا وحياة وضمير، ما زلنا نستصرخ فيكم قلبا وحياة وضمير. صرخات من جبل الطور، خطر دار، خطر قائم، حول القدس يدور يا ملايين الصمت العرب صرخات من جبل الطور حرقوا المنبر حفروا نفقات وفي نيتهم هدم السور حرقوا المنبر حفروا نفقات في ما وجدوا هيكل أو معقد وجدونا صدرا عاريا تتحدى طعنا وكسور ما وجدوا هيكل أو معقد وجدونا صدرا عاريا تتحدى طعنا وكسور هاتوا شجر الغار نكلل طفلا راح شهيدا وهو يغني من أجل بلادي سأثور خطر كان خطر قائم خطر حول القدس يدور يا ملكي الصمت العرج صرخات من جبل الطور خطر كان خطر قائم خطر حول القدس يدور يا ملكي الصمت العرج صرخات من جبل الطور في ذكرى إحراق الأقصى من أجل بلادي سأثور في ذكرى إحراق الأقصى من أجل بلادي سأثور شهداء كالمارد وقفوا يحمون المسجد والدور شهداء كالمارد وقفوا يحمون المسجد والدور يا بركان الغضب الصامت ماذا نفعل يا بركان الغضب الصامت ماذا نفعل والعالم صمت مدعو والعالم صمت مدعو إن كنت شاعر تعال اكتب إن كنت رسام تعال ارسم صورة طفل وخوف وأب ورصاصة ما إلها قلب وإم بتدعي وقلب بيرجف يا ربي ألطف يا رب الشارع مثل التنور والأب بيصرخ مذعور وتمنى لو إنه ريح ويتحول ابنه عصفور يحمل طفل بعيد بعيد بعيد أبعد من طلقة رعديد لم الطفل رصاص بجسمه وكتب بدمه بكرة العيد مثل البرد يشد الليل طفل الثورة اطلع عصاه للخير ابن الحرة البرد يشد الليل طفل الثورة اطلع عصاه للخير ابن الحرة يا محمد يا ابن الكل لك طفلك ريحة نوكل يا محمد يا ابن الكل لك طفلك ريحة سيف الإسلام لالي خلي صوتك دايما عالي يا سيف الإسلام لالي خلي صوتك دايما عالي انت العزو وراس نالي انت العزو وراس نالي يا ومضى بعيون الصخرة البرد يشوف دلي الثورة اطلع عصاه للخير ابن الحرة بالبرق الدولة تطلع عصا إلى الخير ابن الحرة. ارجع إلنا يا جعفر وشيل الراية يا طيار، وضم الراية بجناحك وعليها عصب حدار، ووحد راية الأمة إسلامية عربية، وفردها تصير شراع تخوض بحار تعد بحار. كمل كمل يا غلاة الإسلام دون شراع وسيري بينا القدام، كمل كمل يا غلاة الإسلام دون شراع وسيري بينا القدام. للي بالأقصى صلى ودمه ساد، رفرف دمه بالمسجد صار هلال. للي بالأقصى صلى ودمه ساد، رفرف دمه بالمسجد صار هلال. يهتف يا أهلي ويا ربعي يا أبطال، وين اللي يحمل رايات القسام، وين اللي يحمل رايات القسام. كمل كمل يا رايات الإسلام دون شراع وسيري بينا القدام، كمل كمل يا رايات الإسلام دون شراع وسيري بينا القدام. طوفوا بالأقصى طوفوا يا أطفال، وحريم الغاصب من راحية البال. طوفوا بالأقصى طوفوا يا أطفال، وحريم الغاصب من راحية البال. يا جيل القرآن الصاعد بالأجيال، يلي أقسمتوا للأقصى ما ينضام، يلي أقسمتوا للأقصى ما ينضام. كمل كمل يا رايات الإسلام دون شراع وسيري بينا القدام، كمل كمل يا رايات الإسلام دون شراع وسيري بينا القدام. صرخت فيدا قالوها المسلمين، كل الدنيا تطهروا بالميادين. صرخت فيدا قالوها المسلمين، كل الدنيا تطهروا بالميادين. يا أقصى يا مسرى حبيبنا الأمين، جيش محمد راجع رافع الإعلام، جيش محمد راجع رافع الإعلام. تمل تمل يا رايات الإسلام كون شراع وسيري بينا القدام، كمل تمل يا رايات الإسلام كون شراع وسيري بينا القدام. جيش محمد راجع رافع الإعلام، جيش محمد راجع رافع الإعلام. حملنا شواقنا وقلنا نسير الحي يتلاقى، حتى حجار موطننا إلها قلوب مشتاقة. يا شوق القارب للقدس وديني، تراب القدس والأقصى يحميني، يا شعب رابط بالأقصى الحاصيني، عرف عدوك ساحات يتفجر. يا قدس يا قدس الله أكبر، بالقدس الحرة تندندح يا عرب، وين من يفد الأسيرة يا عرب مين؟ بالقدس الحرة تندندح يا عرب، وين من يفد الأسيرة يا عرب مين؟ نذر لك روحك يا قدس الميامين، ما يهدى الشعب تلقدس تتحرى، ما يهدى الشعب تلقدس تتحرى. يشرب القارب للقدس وديني، تراب القدس والأقصى يحميني، مشعل مرابط بالأقصى الحاصيني، عرف عدوك ساحات يتفجر. يا قدس يا قدس الله أكبر، الله أكبر. ندتني القدس يا عربنا نبيت، ما غير رجاله يا عرب يحمل بيت. نبتني القدس يا عربنا لبيت، ما غير رجاله يا عرب يحمل بيت. واشهد يا شعب برب القدس والبيت، بغير القوة ما يوم تتحرى، بغير القوة ما يوم تتحرى. يشوف يشرب القالب ليل ونسوى الدين.